بل طعن أتباع المذاهب بعضهم في بعض. يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب المغني لابن قدامة، يقول: المتعصبون للمذاهب أبوا أن يكون الخلاف رحمة، وتشدد كل منهم في تحتيم تقليد مذهبه، وحرم على المنتمين إليه أن يقلدوا غيره ولو لحاجة فيها مصلحتهم. وكان من طعن بعضهم في بعض ما هو معروف في كتب التاريخ وغيرها، حتى صار بعض المسلمين إذا وجد في بلد متعصب أهله لمذهب غير مذهبه ينظرون إليه نظرتهم إلى البعير الأجرب بينهم، كأن جمل به داء الجرب، فيكون منبوذا إذا عاش بينهم وهو ليس على المذهب المعروف في بلاده. وقد ذكر الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله بعض الأمثلة للتعصب المذهبي، قال: بلغ من إيذاء بعض المتعصبين لبعضهم في طرابلس الشام في آخر القرن الثالث عشر الهجري أن ذهب بعض شيوخ الشافعية إلى المفتي وهو رئيس العلماء وقال له: اقسم المساجد بيننا وبين الحنفيين. يبقى كل مسجد يخص لإيه؟ لأهل مذهب. ده مسجد أحناف، ها احنا مسجدنا مسجد الإمام أبي حنيفة لكن مش تعصب يعني، ومسجد تاني للشافعية فيبقى زي الأرثوذكس والكاثوليك وهكذا، يعني اللي يصلي في مسجد التانيين ما يصليش في مذهبه يعني. أذهب بعض شيوخ الشافعية المفتي وهو رئيس العلماء وقال له: اقسم المساجد بيننا وبين الحنفية، لأن فلانا من فقهائهم يعتبرنا كأهل الذمة بما أذاع في هذه الأيام من اختلاف الأحناف، هل يجوز للحنفي أن يتزوج شافعية؟ فقال بعض الأحناف: لا يصح، لأنها تشك في إيمانها، لأن الشافعية يجيزون أن يقول المسلم أنا مؤمن إن شاء الله. وناقشنا مسألة الاستثناء قبل كده في قضية زيادة الإيمان والنقصان، فإذا كانت الشافعية يجيزون للمسلم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني هذا يدل على عدم تيقنها في إيمانها، والإيمان لا بد فيه من اليقين. المهم أتى بعد ذلك واحد ثاني من فقائهم فقال: لا يجوز أن الحنفي يتزوج شافعية تنزيلا لها منزلة نساء أهل الكتاب. أي نعم. وكان معروف أن قبل الدولة السعودية الثالثة في عهد الملك عبد العزيز، قبل كانت الصلاة في الحرم الشريف في مكة تقام في كل جهة من جهات الكعبة مذهب، يعني تقام الصلاة للشافعية مثلا فيصلي الشافعية خلف إمام الشافعية، والثلاث مذاهب التانيين انتظرين إمامهم إذا أتى، فإذا أتى إمام الملكية يصلي بالملكية، وهكذا الأربعة مذاهب في أربع جهات الكعبة المشرفة. ولم يقضى على هذه الضلالة وهذه البدعة إلا في عهد الدولة السعودية الثالثة اللي هي الأخيرة على يد الملك عبد العزيز رحمه الله. وقال ملا علي القاري رحمه الله تعالى: اشتهر بين الحنفية أن الحنفية إذا انتقل إلى مذهب الشافعي يعذر، وإذا كان بالعكس يخلع عليه، يخلع عليه الهداية يعني والهمال. وسئل بعض الطلاب في مسجد لاهور عما اشتهر عندهم في الأفغان من أن مصليا من الأحناف رأى رجلا يصلي بجواره يشير بإصبعه السبابة عند النطق بكلمة التوحيد في التشهد فضربه عليها حتى كسرها، فقال: نعم حصل ذلك. ولما سئل عن السبب قال: لأنه فعل فعلا محرما وهو تحريك إصبعه في التشهد. ولما سئل عن دليل التحريم قال: الدليل هو ما هو مدون في كتب الفقه للشيخ الكيداني العاشرة من المحرمات في الصلاة الإشارة بالسبابة كما يفعل أهل الحديث، الإشارة بالسبابة كما يفعل أهل الحديث. طبعا في بلاد الهند، القارة الهندية بقى يعني الهند وباكستان وكشمير وبنغلاديش، في بلاد الهند طبعا أعاجم ومتعصبون جدا للمذهب الحنفي طريقة عجيبة، ولكن سنة التدافع انه يعني ان يوجد دائما من يقيم الحج على الناس. فهناك في الهند نشاط لأهل الحديث عجيب جدا، يعني أهل الحديث لهم كيان قوي جدا في الهند، حتى بعض العلماء الكبار لما كان يريد يحصل على إجازة بيرحل الهند ويحصل على الإجازة من علماء الحديث هناك. فتاريخ أهل الحديث في الهند تاريخ قديم، وموجود علماء منذ زمن بعيد جدا وإلى اليوم. يعني الشيخ محمد تقي الدين هلالي رحمه الله سافر إلى الهند ودرس على الشيخ اللي هو شارح سنن أبي داود شارح حول المعبود شمس الحق العظيم أبادي، نعم هذا هو تلميذ له. أي نعم. فسنة التدافع، يعني على رغم وجود هذا التعصب الشديد بالذات من الأحناف في هذه المناطق، لكن بفضل الله أهل الحديث لهم كيان قوي جدا، وهناك مدن كاملة لأهل الحديث وللسلفين. هناك الجماعة السلفية في بنارس ولها مجلة، مجلة الجماعة السلفية، وعلماء الحديث يعني لهم كيان قوي جدا في الهند يعني، ولله الحمد. هذه سنة التدافع يعني، ولولا دافع الله الناس بعضهم ببعض. وورد في ترجمة قاضي دمشق الحنفي محمد ابن موسى البلاساغوني، توفي سنة 605 من الهجرة، قال: لو كان لي أمر لأخذت الجزية من الشافعية. لو كان الأمر بيده لأخذ الجزية من الشافعية. أراد السلطان محمود ابن سبكتكين أن يختار أحد المذهبين، مذهب الشافعي أو مذهب أبي حنيفة، فأقنعه القفال المروزي بمذهب الشافعي وكرهه بمذهب أبي حنيفة بأن صلى ركعتين على الصفة التي يقررها المذهب الشافعي، فأتم أركانها وشروطها وجاء بالمستحبات، فلما صلى ركعتين على مذهب أبي حنيفة جاء بهما على صورة منكرة. يقول أبو المعالي: ثم صلى ركعتين على ما يجوزه أبو حنيفة، فلبس جلد كلب مدبوغ، ولطخ ربعه بالنجاسة، وتوضأ بنبيذ التمر، وكان في صميم الصيف في المفازة، فاجتمع عليه الذباب والبعوض، بسبب وجود الإيه؟ النجاسة. وكان الوضوء معكوسا منكسا، معكوسا منكسا مش مرتب يعني. ثم استقبل القبلة وأحرم بالصلاة من غير النية، وأتى بالتكبير بالفارسية، ثم قرأ آية بالفارسية، ثم نقر نقرتين كنقرات الديك من غير فصل ومن غير ركوع، وتشهد وضرط في آخره من غير سلام، وقال: أيها السلطان، هذه صلاة أبي حنيفة. فقال السلطان: إن لم تكن هذه صلاته قتلتك، لأن مثل هذه الصلاة لا يجوزها ذو دين. وأنكرت الحنفية أن تكون هذه صلاة أبي حنيفة، فأمر القفال بإحضار كتب الفريقين، وأمر السلطان كاتبا نصرانيا يقرأ محايد، فقرأ المذهبين جميعا، فوجدت الصلاة في مذهب أبي حنيفة على ما حكاه القفال، فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة وتمسك بمذهب الشافعي. قال الجويني: ولو عرضت الصلاة التي جوزها أبو حنيفة على العامي لم تنع من قبولها، والصلاة عماد الدين، فناهيك من فساد اعتقاده في الصلاة وضوحا على بطلان مذهبه هذا. إذن هذا فيما يتعلق بطعن اتباع المذاهب بعضهم في بعض، هذه أيضا كانت من أثار هذا التعصب والجمود. خامسا، تضييق أتباع المذاهب على أنفسهم. يقول: كان المسلمون قبل هذا العصر يحيون في دائرة واسعة إطارها الكتاب والسنة، وكانوا يريدون حلا لكل مشكلات الحياة المتجددة، فلما وقع المسلمون في التقليد انحصر أتباع كل مذهب في إطار مذهبهم، وليس هناك مذهب يحيط بالإسلام كله. هذا الشافعي رحمه الله تعالى يقول: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه. وهذا أبو جعفر المنصور يطلب من مالك بن أنس أن يأذن له بتفريق كتابه الموطأ في الأفق ليحمل الناس عليه، فقال له مالك: لا تفعل، فإن الصحابة تفرقوا في الأفق ورووا أحاديث غير أحاديث أهل الحجاز التي اعتمدتها، وأخذ الناس بذلك، فاتركهم على ما هم عليه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

أن جميع ما في البخاري ومسلم من الأحاديث صحيح فإنه يحنث في يمينه. سادسا، الاشتغال بالفرضيات والمسائل المستحيلة الوقوع. يقول: رأينا كيف كان الصحابة والتابعون ينهون عن الاشتغال بهذا النوع من المسائل، ورأينا كيف اشتغل بعض أئمة المذاهب بالفقه التقديري، وقد أغرق الفقهاء في عصر التقليد بالاشتغال بهذه المسائل، وبذلك ابتعد الفقه كما يقول الأستاذ الزرقى في كثير من أحكامه عن الحاجة العملية والمصالح الزمنية، ووجدت فيه طائفة من المسائل يكاد يكون وقوعها مستحيلا ودراستها إضاعة للوقت. ومن أمثلة هذه المسألة التي يألم المسلم لمجرد ذكرها ما بحثه المتأخرون من الفقهاء عن حكم صلاة من حمل قربة من الفساء في الصلاة، وعن حكم التضحية بإنسان ولد من أب آدمي وأم شاه، يعني يجزئ في الأضحية أم لا يجزئ، يضحي بإنسان ولد من أب آدمي وأم شاه، وعن كيفية الاتجاه في الصلاة إذا رفعت الكعبة عن مكانها لزيارة أصحاب الكرامة. فكرين قصة الخيالات وخرافات الصوفية يدعون أن رابع العدوية هي ومش عارف مين تاني صوفي نظر الحج إلى بيت الله الحرام أو السفر للكعبة المشرفة، فهو بقى نظر هو قال أنه سيعني يحج ماشيا أو يزحفا على بطنه، وهي قالت أنه كل ما يعني خطوة تصلي ركعتين وعين تمشي خطوة تانية لحد ما توصل للإيه للكعب. فالمهم هو وصل الأول، فلما ذهب إلى الحرم في مكة لم يجد الكعبة، فقال: أين الكعبة المشرفة؟ قالوا: خرجت تستقبل رابعة. ف يعني حتى هذه الخرافة يعني فرعوا عليها مسألة، يقول لك: وعن كيفية الاتجاه في الصلاة إذا رفعت الكعبة عن مكانها لزيارة أصحاب الكرامة، هل يصلى إلى مكانها أم أرضها؟ وغير ذلك من الأمور الفرضية التي أضاعوا فيها أوقاتهم وأضحكوا العقلاء منهم بسبب ضحالة تفكيرهم. أقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.